عمده صادوه، صادوه يا عمده، يا عمده صادوه، الحق يا عمده الحق، الحق يا عمده الحق، صادوه صادوه، والله صادوه يا عمده، والله صادوه. مين اللي صادوه يا واد؟ ويلحق مين؟ الشرطه اللي صادته. ايوه الشرطه اللي صادته. والله مسكوه. ايوه والله مسكوه وجرجروه. ايوه وجرجروه وعلى السجن ودوه. ايوه على السجن ودوه. بس يا واد انت وهو. كفايه ولدي، خليتوا قلوبنا في ركبنا. دحين قولوا لي مين اللي صادوه ومين اللي مسكوه ومين اللي جرجروه وعلى السجن حيودوه. هذا. ايوه هذا. ايوه هذا مين؟ عدنان. عدنان مين؟ ولد ابو عدنان. ولد ابو عدنان مين؟ اللي كل يوم في السجن وتيجي يا عمده انت تخرجه. ايوه اللي كل يوم في السجن وتيجي انت يا عمده تخرجه. عدنان ولد ابو عدنان المشاكس. ايوه. لا حول ولا قوه الا بالله، الله يكون في عونك يا عمدة. ولا يكون صادوه في سرعة سيارة تاني. لا. طيب صادوه في ايه المرة هادي؟ في الجوال. جوال؟ ايوه جوال. وهو الجوال صار جناية ولا ايه؟ ده الجوال صار اكبر مصيبة بين الشباب يا عمدة. ايوه الجوال صار اكبر مصيبة. كيف يا عم عباس؟ اكيد عدنان كان يغازل بالجوال. ايوه كان يغازل، حتى انه ابوها عرف رقمه وراح بلغ الشرطة. قامت الشرطة راقبته وصادته وللسجن ودته. لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين معاك يا وادي عدنان، بعد ما خلصت على السيارات جيت على الجوالات، وكمان الجوالات هذه جابت لنا الكافية. حتى في المساجد يا عمدة ما سلمنا من إزعاجها. لا والمصيبة أبو الكاميرا، ما أقول إلا الله استر على أعراضنا. أنا أخوي الكبير يا عمدة أشترى جوال بكاميرتين. إيوه بكاميرتين. بكاميرتين. والله وكمل الناقص يا عمدة. بربام بام Yeah. بارا بام بام.